الذي نريد أن نصل إليه، تذوق النصوص العربية أنها كانت يعني كتابا وسنة ونصرا عربيا وشعرا يعني قديما، يتذوق هذه النصوص كما يتذوقها الإنسان العربي فعلا، وليس عبثا. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بقراءة الشعر العرب، وكذلك ابن عباس وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أوصوا بدراسة وتدوين وحفظ شعر العرب، لأن فيه تفسير كتابنا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني راه ماشي يعني بعض الناس كيظن بأنه بده يمشي يحفظ الشعر، يحفظ الشعر من أجل يعني اللغة. احنا باقيين كنتكلموا فرق بين اللغة واللسان، يعني لأنه حينما تحفظوا الشعر يعني المعلقات، يعني درسوها دابا في المعاهد وفي المدارس وفي التعليم العتيق في كل سورة درسوا المعلقات. اللي كيدرس المعلقات، المعلقات السبع ومقامات بديع الزمن الهمداني وفلان وكذا إلى آخره، الهدف الذي تدرس من أجل هذه النصوص غلط، ولذلك ما كتعطي نتيجة. هما الدراري حافظين عداد المعلقات وكيجري في سميتو في المقامة الفلانية وكذا، المقامات بديع الزمن ومقامات الحريري، وكيخرج له من ثم انتهى علمه، لا يستطيع أن يعبر عن الجديد من المعنى الذي وقع بقلبه. هو أنا بغيتك أنت يعني حينما تجد تجربة أمامك جديدة كيف تعبر عنها باللسان العربي؟ إذ لا تستطيع، إذن صارت تلك النصوص وتلك البرامج لا قيمة لها. إذن فلذلك إذن الهدف الذي مع الأسف يعني هذه النصوص تدرس وتدرس من أجله هو هدف قاموسي، والذي قلت هو غلط، غير باش نتعلموا الكلمات الصعبة. قف أنا بكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضع، وتبقى تجمع الغريب من اللغة. إيه وبعد ها أنت ذا قد جمعت من الغريب الأطنان، ما قيمة هذا الغريب في إمكان توظيفه من لدنك أنت في التعبير عن نوازل ومشاعر ومواجد تجدها بقلبك وذوقك الآن في هذا الزمن؟ لا شيء، ما عمرك ما تحتاج لهذاك القواعد أو هذه الجمل أو هذه الكلمات. وحينما ندرس النحو أيضا، من المفاسد التي عندنا في مناهج دراسة النحو أننا ندرس الشواذ ونستغرق في ذلك الزمن الطويل، ونقلب على أشياء إن أباها وأبا أباها قد بلغا من المجد غايتها، باش نجيبوا يعني ابون يعني الاسماء السته فاش كتجيب بحاله على على على على, على عكس وعلى غير القاعده من الرفع والنصب والجر. ما عمرك ما غتصادف في حياتك الثقافيه يعني هذا الامر هذا نهائيا. العربيه انت يعني وصلت منذ القديم مرحله رسوخ وانتهى، يعني الشواذ ماتت. قالت بنات العم يا سلمى وإنين كان، فيعني أشياء فقيرا معدما قالت وإنين، يعني هذا التنوين الغالي، هذا التنوين كذا، لن تحتاج إلا التنوينات الفعلية التي ما زالت تجري في كتاب الله كتنوين العوض وما شبه ذلك. فإذا كاين شيء من القواعد اسمه القواعد الميتة، وهذاك من السفه أن يبقى الإنسان فيه الشهور بدأ يحفظ فيه ويتلحن فيه الذي يجده. فهذه مشكلة يعني الجانب يعني الذي يعني يخص اللغة في غير هدف اللسان، في غير هدف اللسان. فحينما إذن ندرس اللسان قلت ينبغي أن ندرس ما يجعلنا نتكلم ونفهم، نتكلم ونفهم باعتبارنا عربا، أي عندنا يعني قدرة باش نعيش حياة الإنسان العربي الذي نزل فيه وعليه القرآن الكريم. وهذا الأمر لا يكون إلا بوسائل صحيح، أولها القواعد، يعني باش ما يفهمش واحد راني كنهجم على القواعد، لا أبدا. إلا واحد ما يرفع الفاعل وما ينصب الفاعل مصيبة، هذا يعني تودع منه وانتهى أمره. فأول شيء القواعد فعلا، لابد من أن نضبط القواعد التي هي يعني الأداء اللغوي ماشي اللساني، الأداء اللغوي السليم، القواعد المعروفة. والقواعد المطلوبة هي القواعد المستعملة، قواعد الوظيفية التي ستجدها وستقف عليها في القرآن والسنة وفي الكلام ديال العرب بصفة عامة، يعني قواعد النحو طبعا بالدرجة الأولى، وقواعد البلاغة، وكل القواعد التي تسمي يعني أو التي تقعد

يعني اللي كتكون تعطيك القدرة اللسانية. أنا بكنتكلمو يعني كل هذه وسائل باش توصل لمستوى الأداء اللساني والتمكن اللساني. قلنا القواعد دخل فيها العلوم ديال العربية كلها، بلاغة نحو صرف إلى آخره، وقلنا الأدب، ولكن ركزت على النثر. النثر هو أهم من الشعر بالنسبة لطالب العالمية وطالب الفقه. النثر أهم من الشعر وكتاب الله القرآن الكريم، وكذلك سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي نثر وليست بالشعر والحمد لله. يعني كلام ماشي ليست من الشعر، ليست من الشعر. الشاهد عندنا إذن إضافة إلى هذا وذاك، هنالك قلت شيء يمكن تسميته بالثقافة العربية. شنو كان قصده بالثقافة العربية؟ يعني كيف كان الإنسان العربي يعيش تاريخ حياة العرب. وهذا العلم هذا موجود أيضا في بعض كتب الأدب، وموجود في كتب الأنساب أيضا، وفي كتب التاريخ، في كتب التاريخ أيضا. ولكن هنالك بعض كتب الأدب التي يعني فصلت فيه، ككتاب البيان والتبيين للجاحظ أيضا، هذا الكتاب راه جامع فيه العجب العجاب، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وكتاب الأغاني لأصفهاني. هذه كتب يعني كلها تقريبا فيها ما يسمى أو ما يمكن يسميته بالثقافة العربية. ما المقصود بالثقافة العربية؟ المقصود هو الجواب على مثل هذه الأسئلة، كيف كان الإنسان العربي يفكر؟ إنه إذا ما عرفتش كيفاش كان الإنسان العربي كيفكر في المرحلة الجاهلية والمرحلة التي نزل فيها القرآن، راه ما تعرف شيء تذوق حقيقة القرآن، ولن تدرك ما يسمى بالسياق، نظرية السياق في الدلالة، السياق في التعبير القرآني التي استعملها الإمام الطبري في التفسير، وهي التي كانت مناط نشأة قواعد الدلالة عند علماء أصول الفقه، طلع من نظرية السياق. لأن السياق فيه السياق المقامي النفسي والثقافي، كانت يعني علماء الأصول يسمونه في بعض الأحيان المعهود زمن الرسالة، المعهود زمن الرسالة، أي من معهود من مثل هذا الكلام كيف كان يفهم وكيف كان يتلقى وكيف كان يتنزل على حقائق الأشياء لما كانت الرسالة تنزل، أي لما كان القرآن ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن كان يصف ظواهر ويحكم عليها. هذه الظواهر ما هي؟ نحتاج إذن إلى معرفة تاريخ العرب آنئذ. وهذا لا يجوز أن يزهد فيه شخص يريد فعلا أن يكون فقيها له قدرة استنباطية خاصة. خاصة تعرف كيف كانت حياة العرب، كيف كانوا يفكرون، كيف كانوا يتذوقون الأشياء. ولهذا يعني تجد يعني آيات قرآنية وأحاديث نبوية إذا لم تعلم ثقافة الإنسان العربي لن تجد لها مفهوما تفسيريا ولا حكما استنباطيا تحل معها. مثلا يعني أعطي مثلا باش ما نقولش دائما الكلام النظري، يعني الألوان عند الإنسان العربي لابد أن نعرفها، يعني كيف كان يتعامل معها العرب بحق أو بباطل، ما كيهمش، يعني صارت ثقافة إحساس نفسي. العرب كانوا يتشاءمون من اللون الأزرق. العرب غير تقول له الزرقاء شي حاجة زرقاء ما يعجبوش الحال، ولذلك كانوا يتحاشون التعبير أو وصف الشيء الأزرق، واخا يكون أزرق إذا بغوا يعني يقولوا شي يعني وصفوه بشي حاجة مزيانة كيبدلوا له سميته، كيبدلوا له الوصف، فيصفونه بالخضرة بدل الزرقاء، كيقلب لك شي خطرة الزرق يرد لك خضرة. فإذا ما فهمتش تقول وقيلة كانت هذيك زرقاء، لا ما كانتش زرقاء كانت خضراء، ولكن لأنهم كانوا يتشائمون من الزرقاء ما وصفوه بالزرقاء. وشي حاجة ما تكونش زرقاء وبغي يخسرها يقول لك زرقاء، كقول شاعرهم امرئ القيس أتوعدني، الشعر ديالو أتوعدني والمشرفي مضاجعي ومستنة زرق كأنياب أغوالي. فقول امرئ القيس إذن نشرحه شرح بسيط جدا، يتحدث أو يخاطب عدو له يترصده بالقتل، في واحد بغي يقتله، قال له أتوعدني كتهددني أتوعدني والمشرفي مضاجع، مشرفي يعني اسم من أسماء السيف، ديما أنا أسمع يا مجبد معايا السيف ديالي، والمشرفي مضاجعي ومستنة هي الرماح، مستنة مضية سنة الموسى أو الرمحة، ومستنة يعني إلى مضيت في حديدة كي خصها تكون بيضة ما خصهاش تكون زرقاء، إلى زرقاء راه مسخة إذا مخزة، ولكن هو لا يريد أن يصفها بالبياض لأن البياض